أسئلة لا سمعنا بها. أب يدخل بيته سكران، يدخل على بنته وهو سكران، فيوقعها ويزني بها وتحمل من أبيها. والسؤال، هل نجيبها وننزل ما بها من حمل؟ والجواب، لا يجوز التعدي على ما في بطنها، لأن ما في بطنها نفس وقتلها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يا الله، يا الله، يا حسرة على العباد. اذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد ان يولد لا ينسب لابيه لانه ابن زنا. وكيف ينسب الى ابيه وهو ابوه وفي نفس الوقت جده ابو امه؟ اسمعتم سؤالا مثل هذا؟ اسمعتم كيف يكون الجد ابا وابا وجدا في نفس الوقت؟ انها الخمر، انها الخمر، انه السكر الذي جعل الاجداد اباء. في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد اما ان يربى بين هؤلاء، واما ان يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه. اما الاعتداء عليه في بطن امه فقتل، فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. اما ان يربى بين اطفال امه من الزنا، واما ان يذهب به الى احد المناجد ليربى هناك. سالت الام سؤالا اخر: هل بعد ان زنى بابنته وبنتي هل انا حلال له؟ لا اله الا الله. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب، افلام ومسرحيات، والولد يجلس مع اخته امام الشاشة، وعن دليب مصر او مغني الثورة او مطرب الثورة عبد الحليم يقبل في احد افلامه واسمه ابي فوق الشجرة، يقبل عشيقته 90 قبلة امام الاباء والبنات والاخوات والامهات الجالسين تحت الشجرة وامام الشاشة. وامام الشاشة، هل الزوجة حرمت على زوجها بعدما زنى بابنتها؟ قال الامام ابو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها. لكن الامام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا ان الزنا قدر وحرام، وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان: جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي زال من حديث رسول الله، اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الامام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاه ووقع على امه وخالته وعمته. وفي روايه

سيعرض عليكم غلاو ثمن الثواب وانتم المسؤولون امام الله. اذا وافقتم على ارتفاع اسعار الثواب قرص الثوائق رغيف العيش تماما بتمام، والادوية تتبعثر هنا وهناك على العظماء مجانا، والفقير اذا اراد شراء زجاجة لدواء الكحة الزجاجة التي كانت تساوي 50 قرشا تباع الان ب65 قرشا. اعضاء مجلس الشعب، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة. عدت السلعة الثمينة حتى ذات مسح الحذاء خصا جسامة، وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى لو الفقير الصيامة. اتقوا الله، اتقوا الله في اقوال الشعب. اذا اردتم علاجا للغلاء سلغوا بدلات التمثيل. لماذا يعطى هذا الجالس على الكرسي المقيد بدل تمثيل 1000 جنيه و2000 جنيه في العام؟ ثمن ماذا؟ ثمن قبل من الشاي؟ انصح المسلمين ان يفعلوا كما افعل عندما اتوجه لقضايا اي مصلحة حكومية في اي مكتب من مكاتب الحكومة. لا اذهب الى المكتب الا وانا صائم. حتى اذا قال لي احد الموظفين اجلس لتشرب كوبا من الشاي جعلت الصيام شفيعا لي امام الله تعالى. اليكم هذه الانباء الخفيفة. تلميذة عندها من العمر 17 عاما عقدت عقد زواجها على اثنين في وقت واحد. طالب في كلية الهندسة قتل سيدة عجوزا واستولى على مسارها. وكان في الشقة باحث قانوني يسكن فقتله حتى لا يقر عليه. ولما سئل امام القضاء قال الطالب لقد كنت قلق الاعصاب. مدينة الاسكندرية تشكو ازمة طاحلة. قلت سبحان الله، اي ازمة تشكو؟ ازمة اللحوم ام ازمة الاسكان ام ازمة الاسماك ام ازمة البطيخ؟ اي ازمة تشكو الاسكندرية؟ اسمعوا ماذا تشكو. تشكو ملاهي الاسكندرية من نقص شديد في الرق الصعب. الرق الشعب في الرق الصعب. رق الشعب لان ملاهي شارع الحرم انفصلت جميع الراقصات حتى الراقصة من الدرجة الرابعة. ابشروا يا امة محمد. جاءت هذه الانباء في جريدة الاخبار يوم الاربعاء الماضي 22 يونيو. معك السادة من هذين بشارع الهرم يحيط زبائنه علما بانه غير مسموح بدخول احد من الزبائن الكرام الا اذا كان معه امرأة. هكذا. والظاهر ان النساء في الملهى فيهن نقص شديد، فلكي تحل مشكلة الزنا اشترطوا على الداخل ان يدخل ومعه امرأة. كلية الاداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية قررت الغاء مادة القرآن الكريم والسنة في هذا القسم. جاء في جريدة الجمهورية 18 يونيو 77 انه تم الاستيلاء على 37 مسجدا بالقاهرة دخلها الاهالي بالقوة لانهم لا يجدون اسكانا.